بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: كتاب الحج والعمرة. يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور، فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقع فرضا، وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجبا، ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. وشرط لامرأة محرم أيضا، فإن أيست منه استنابت، وإن مات من لزماه أخرجا من تركته. وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن، وكره في ثوب وإحرام بإزار ورداء أبيضين عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي، ونيته شرط والاشتراط فيه سنة. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على كتاب الصيام، وشرع المصنف رحمه الله تعالى بعده في كتاب الحج، وقد أشرنا إلى ترتيب الأبواب في عدة مناسبات وفي عدة مواضع. وجرت عادة الفقهاء أن يبدأوا بكتاب الطهارة باعتبارها مفتاح للصلاة، ثم الصلاة باعتبارها آكد الأركان، والزكاة بعد ذلك لأنها قرينة الصلاة في كتاب الله، ثم الصيام لأنه يتكرر في كل عام، ثم الحج لأنه واجب في العمر مرة. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة. الحج في لغة العرب أصله القصد، وقيل القصد إلى معظم، وعلى هذا فلا يقال في من قصد شيئا تافها أنه حج إليه. وأما في الشرع فهو قصد مكة للنسك في زمان مخصوص، قال بعضهم قصد مكة وما حولها حتى يدخل في ذلك منى وعرفة ومزدلفة. وأما العمرة فهي في اللغة الزيارة، يقال اعتمره يعني زاره. وفي الشرع زيارة البيت على وجه مخصوص. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى ببيان الحكم الشرعي التكليفي للحج والعمرة، فقال: يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع. فبين هنا حكم الحج والعمرة، فقال إنهما واجبان يجبان. أما وجوب الحج فهذا محل إجماع، والأصل فيه قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولفظ على يدل على الوجوب، عليك كذا يعني يجب عليك، وخاتمة الآية تدل على هذا الوجوب، بل على كونه من آكد الواجبات. قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فسمى ترك الحج في هذه الآية كفرا، أو عبر عنه بالكفر على خلاف في تفسيرها، هل المراد بكفر يعني تهاون فيها وسمي كفرا تغليظا، أم المراد كفر يعني جحد وجوب الحج فيكفر بذلك. طيب، هذا بالنسبة لوجوب الحج. وأما العمرة فالمذهب أنها واجبة في العمر مرة على أهل مكة وعلى غيرهم، ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته فقالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقوله عليهن يدل على الوجوب، والحديث رواه أحمد وابن ماجة، وصحح إسناده شيخ الإسلام وابن القيم وابن الملقن والحافظ بن حجر رحمهم الله جميعا. في حديث أبي رزين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: حج عن أبيك واعتمر. فقوله واعتمر أمر يقتضي الوجوب، والحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حزم والنووي وغيرهم. طيب، بعد ذلك بين المؤلف رحمه الله تعالى شروط وجوب الحج والعمرة، فذكر لنا خمسة شروط. قال: يجبان على المسلم الحر المكلف، وهذا يتضمن شرطين وهما البلوغ والعقل المستطيع، هذا هو الشرط الخامس. فهذا الكلام المؤلف رحمه الله يتضمن خمسة شروط هي شروط الوجوب، من اجتمعت فيه هذه الشروط الخمسة وجب عليه الحج والعمرة، ومن اختل فيه شرط منها لم يجب عليه الحج والعمرة. الشرط الأول الإسلام، فعلى هذا لا يجب حج ولا عمرة على كافر ولو كان مرتدا. والشرط الثاني الحرية، قال الحر، والمراد هنا كمال الحرية، فلا يجب الحج على من هو رقيق بالكامل ولا على مبعض، لا يجب الحج على قن وهو من كان مكتمل الرق ولم تتعلق به أسباب الحرية، ولا يجب الحج على مبعض وهو من كان بعضه حرا وبعضه عبدا. فالمراد بقول الحرية هنا كمال الحرية، فلا يجب الحج والعمرة على قن ولا على مكاتب ومدبر ومعتق بعضه. والشرط الثالث البلوغ، وهو متضمن في قول المؤلف المكلف، البلوغ، فلا يجب الحج على الصغير للخبر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. وإذا حج هذا الصغير قبل بلوغه فإنه يصح منه، لحديث المرأة التي رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيها قالت لهذا حج، قال نعم ولك أجر. الشرط الرابع من شروط وجوب الحج والعمرة العقل، فلا يجبان على مجنون. والحديث والشرط الخامس الاستطاعة، لقول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما إعراب قوله من استطاع؟ وهذا يفيدنا في معرفة الحكم هنا، ولله على الناس حج البيت، هذا الشق من الآية يدل على أن الحج واجب على الجميع، ولله على الناس، والناس لفظ عام، ثم قال من استطاع إليه سبيلا، من استطاع هذا بدل، نعم هذا بدل، فبين أن الحج لا يجب على كل الناس، وإنما هو يجب فقط على المستطيع، فكأنه قال ولله على المستطيع. فالاستطاعة شرط لوجوب الحج لأن بدلالة هذه الآية، ولأن الشريعة لا تكلف الإنسان بما لا يطيق. وضابط الاستطاعة لم يذكر المؤلف رحمه الله هنا اختصارا، ضابط الاستطاعة المذهب أن يجد الإنسان الزاد والراحلة لذهابه ورجوعه مع سعة الوقت وأمن الطريق. فهذه أربعة أشياء، أن يجد الزاد والراحلة مع سعة الوقت وأمن الطريق. أما الزاد فهو ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة، وهو معتبر للإنسان سواء كان قريبا من مكة أو بعيدا عنها، طالما أنه يحتاج إلى الزاد فلا بد فهو داخل في حد الاستطاعة. فإن لم يكن يحتاج إلى زاد أو كان الزاد فاضلا عن حاجته فلا يدخل في شرط الاستطاعة. وتعتبر الراحلة كذلك إذا كان قادما من مسافة قصر فأكثر، وأما من كان دون مسافة القصر فالمذهب أنه لا تعتبر له الراحلة، فيلزمه المشي إلى البيت إلا إن عجز عن ذلك لمرض أو كبر، فحينئذ يكون من ضابط الاستطاعة لهذا العاجز أن تكون عنده راحلة توصله إلى المناسك. طيب، ويعتبر في الراحلة على المذهب أن تكون صالحة لمثله، أن تكون صالحة لمثله. ويعتبر في الزاد والراحلة أن يكون فاضلين يعني زائدين عن حاجاته الأصلية وعن نفقاته ونفقات من يمونه من أبنائه وعياله، وأن يكون فاضلا عن قضاء دينه كذلك. وقولنا وسعة الوقت يعني أن يكون هناك وقت كاف يستطيع في هذا الوقت أن يذهب إلى الحج ويصل إليه في المشي المعتاد. وعلى هذا لو أن الإنسان بلغ قبل الحج بيومين وكان بينه وبين الحج مسيرة أربعة أيام فهذا لا يجب عليه الحج وإن كان مستطيعا عنده الزاد والراحلة، لأن الوقت لا يكفي للوصول إلى الحج والإتيان بالمناسك. والشرط الآخر أو مما يدخل أيضا في الاستطاعة أمن الطريق، بأن لا يكون فيه مانع من خوف كقطاع طرق ونحو هذا. وتحديد الاستطاعة بالزاد والراحلة هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، كما نص على هذا الترمذي رحمه الله، وقد جاء في الحديث في حديث ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يوجب الحج، فقال عليه الصلاة والسلام الزاد والراحلة. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم، وحسنه إسناده المنذري كذلك. وصح عن الحسن رحمه الله مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السبيل، يعني السبيل المذكور في قوله تعالى إيش من استطاع إليه سبيلا، فقال صلى الله عليه وسلم: الزاد والراحلة. وروي بنحو هذا عن جماعة من الصحابة مرفوعا. وهذه الأحاديث وإن كان أفرادها لا يخلو من كلام في إسناده، إلا أنها بمجموعها وبعمل الناس عليها تدل على أن هذا الأمر معتبر ومحتج به. طيب، إذن هذا الكلام في ضابط الاستطاعة الذي ذكر المؤلف هنا لما قال المستطيع. حاصل ما ذكرنا في هذا الموضع أن شروط وجوب الحج والعمرة 5 شروط: الشرط الأول الإسلام، والثاني الحرية، والثالث البلوغ والعقل والاستطاعة. طيب انتبه معي هنا، هذه 5 كلها شروط للوجوب، فمن فقد شرطا من هذه الشروط لم يجب عليه الحج ولا العمرة. هذا الجانب الأول. الأمر الثاني، هذه 5 مع كونها شروطا للوجوب لابد أن نعلم أن بعضها شرط للصحة أيضا، وبعضها شرط للإجزاء، وناخذها واحدة واحدة. الشرط الأول الإسلام، قلنا إنه شرط للوجوب وهو كذلك شرط للصحة، وعلى هذا الكافر لا يجب عليه أن يحج ولا يصح منه، لو حج حال كفره فلا يصح منه الحج. الثاني وهو العقل، قلنا إنه شرط للوجوب وهو كذلك شرط للصحة، فلو حج المجنون فإن حجه، لو أن المجنون أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة فلا يصح منه الحج والعمرة. الشرط الثالث وهو الحرية، قلنا إنه شرط للوجوب. طيب، هل الحرية شرط لصحة الحج؟ العبد لو أنه خرج وحج هل حجه صحيح أو لا؟ حجه صحيح، وعلى هذا في الحرية شرط للوجوب وليست شرطا للصحة. طيب، هذا العبد الذي حج حال عبوديته لو أنه عتق بعد الحج، هل يجزئه هذا الحج عن حج الإسلام؟ الجواب لا، عند عامة أهل العلم. فيكون هذا الشرط وهو الحرية شرطا للوجوب وليس شرطا للصحة، لكنه شرط للإجزاء، شرط للإجزاء. فمن فقد هذا الشرط، يعني العبد إذا حج فإن هذا الحج صحيح لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. وكذلك الشرط الرابع وهو البلوغ، قلنا إنه شرط للوجوب فلا يجب الحج والعمرة على صغير. هل هو شرط للصحة؟ هل هو شرط للصحة؟ الجواب لا، بدليل ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. إذن البلوغ ليس شرطا لصحة الحج والعمرة فيصحان من الصغير. هل هو شرط للإجزاء؟ الجواب نعم، فهذا الصغير إذا حج أو اعتمر ثم بلغ فإنه يجب عليه أن يحج مرة أخرى حجة الإسلام، وحجه السابق يكون حجة نافلة، وكذلك الحال في العمرة. في حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. رواه الشافعي وصححه ابن حزم وابن حجر، وقال الحاكم على شرط الشيخين، وحكي هذا القول إجماعا عند أهل العلم. هذه 4 شروط. الشرط الخامس وهو الاستطاعة، قلنا إنه شرط للوجوب فغير المستطيع لا يجب عليه الحج. طيب، هذا غير المستطيع الفقير لو تكلف وشق على نفسه وذهب للحج، هل حجه صحيح أو لا؟ حجه صحيح. هل حجه يجزئه عن حجة الفريضة؟ الجواب نعم، فتبين أن الاستطاعة هي شرط للوجوب وليست شرطا للصحة ولا للإجزاء. الاستطاعة شرط للوجوب وليست شرطا للصحة وليست شرطا للإجزاء. لاحظ معي على الهامش، كل ما قلنا فيه إنه شرط للصحة فهو شرط للإجزاء، يعني الإسلام شرط للصحة وبالتالي هو شرط للإجزاء، لأن الفاسد لا يكون مجزئا. واضح؟ العقل شرط للصحة، إذن هو شرط للإجزاء، فإن الفاسد لا يكون مجزئا. بعد ذلك قال المؤلف هنا: يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور. وهاتان مسألتان، المسألة الأولى أن الحج والعمرة واجبان مرة واحدة في العمر، ويدل على ذلك أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في الحج لما قال: يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل، في بعض الأحاديث أنه الأقرع بن حابس، فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم حتى أعادها 3، يعني أعاد السائل سؤاله 3 مرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وفي حديث ابن عباس بنحو هذا، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. فهذا نص أن الحج والعمرة إنما هما واجبان مرة واحدة. وقوله على الفور أفادنا أن الحج والعمرة وجوبهما على الفور، وقد مر معنا كثيرا أن الفور هو إيقاع الفعل في أول أزمنة الإمكان، وعكسه التراخي. فالحج والعمرة واجبان على الفور ولا يجوز فيهما التراخي إلا لعذر. ويدل على ذلك أن النصوص التي جاء فيها الأمر بالحج تدل على هذا، لأن الأصل في الأمر أنه يقتضي الفور. والأمر الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، والمراد هنا حج الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي رحمهم الله. فإن قيل إذا كان الحج واجبا على الفور فكيف أخر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الحج وقد وجب في السنة التاسعة على الصحيح فحجوا في السنة العاشرة، فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام وإنما أجل الحج إلى السنة التي بعدها؟ شيخ قيل إنه كان صلى الله عليه وسلم مشغولا باستقبال الوفود في السنة التاسعة، فغلب هذه المصلحة على مصلحة الحج في ذلك العام. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يحج في هذا العام لأنه كره أن يحج مع المشركين، فأمر في السنة التاسعة أن ينادى في الحج ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. فلما كانت السنة التي بعدها صفى الحج للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه. وقيل غير ذلك، قيل إن الحج فرض في السنة التاسعة في آخرها بعد انتهاء موسم الحج، فكانت أول سنة يمكن إيقاع الفعل فيها، أول أزمنة الإمكان هو السنة العاشرة، وأجيب بغير هذا. طيب، قال رحمه الله: فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقعا فرضا. طيب، سبق معنا قبل قليل أن الحج أن من حج وهو صغير فحجه صحيح لكنه يكون نافلة، وكذلك من حج وهو عبد فحجه صحيح ويكون نافلة في حقه. فإذا بلغ هذا وعتق الآخر وجب عليهما أن يعيد الحج ويكون بعد البلوغ وبعد العتق حج الفريضة. طيب، ما الحكم لو أن الصغير شرع في الحج ثم بلغ في أثناء الحج، بلغ مثلا في يوم عرفة أو قبله، وما الحكم لو أن العبد حج حال رقه ثم عتق في أثناء الحج؟ فهذه المسألة التي يتكلم عنها المؤلف رحمه الله تعالى هنا، هل يجزئ هذا الحج عن حج الفريضة أو لا؟ قال: فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقعا فرضا. يعني إذا بلغ الصغير وعتق الرقيق في الحج فإننا ننظر هل أدرك عرفة على هذا الحال، هل أدرك عرفة بالغا حرا أو لا. فإن أدرك عرفة فقد وقع حجه فرضا، لأن أفعال الحج في هذه الحالة ستكون كلها وقعت وهو مستكمل للأهلية وهو حر بالغ. واضح؟ طب كيف أدرك عرفة؟ إما أن يبلغ قبل يوم عرفة فيدرك عرفة مباشرة تلقائيا، وإما أن يبلغ في عرفة، وإما أن يبلغ بعد غياب الشمس يوم عرفة ثم يعود فيقف بعرفة، لأن وقت عرفة يمتد إلى طلوع الفجر. فإذا خرج من عرفة وبلغ فعاد إليها بعد ذلك فقد أدرك الوقوف بعرفة. الشاهد أنه إذا أدرك الوقوف بعرفة وهو على حال البلوغ، يعني بعد البلوغ وبعد العتق، فإنه قد أدرك الفرض فيكون حجه ذلك فرضا، لأنه أتى بالنسك حال الكمال فإجزاءه. واستدل أحمد رحمه الله واستدل الإمام أحمد على هذه المسألة بقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا عتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجته، وإن عتق بجمع يعني مزدلفة لم تجزي عنه. طيب، هذا في من عتق في الحج أو بلغ في الحج. إذا أسلم الكافر ما الذي يجب عليه؟ إذا أسلم الكافر بعرفة، نقول إذا أسلم الكافر ثم أحرم، لأن إحرامه لو كان أحرم ونوى الدخول في النسك حال كفره لا يجزئه ولا يصح. لو أسلم الكافر فنوى الإحرام ثم أدرك الوقوف بعرفة فإنه يصح منه فرضا، وكذلك المجنون إذا أفاق فأدرك الوقوف بعرفة فإنه يصح منه فرضا. طيب، وهذا المراد بقول المؤلف هنا لما قال فإن زال مانع حج. المانع هذا قد يكون إيش؟ قد يكون كفرا، وقد يكون صغرا يعني دون البلوغ، وقد يكون رقا، وقد يكون جنونا. وعبارة كشف المخدرات قال فإن زال مانع الحج بأن بلغ الصغير أو عتق الرقيق أو أفاق المجنون، ثم بعد ذلك قال أو زال مانع عمرة بإسلام كافر ونحوه، فجعل هذا كله داخلا في قوله فإن زال مانع حج. طيب، هذا بالنسبة للحج. وأما العمرة فتجزئ عمرتهم، عمرة هؤلاء الذين زال عنهم المانع، تجزئ عمرتهم عن عمرة الإسلام إذا حصل الإسلام والإفاقة والبلوغ والعتق. متى؟ قبل طواف العمرة. والمراد بقولهم قبل طوافها يعني قبل الشروع في الطواف. فأما إذا شرع في الطواف وهو صغير ثم بلغ في أثناء الطواف فإنه لا يجزئه عن عمرة الفريضة. وكيف يبلغ في أثناء الطواف؟ ما يتصور؟ ها؟ يتصور بإكمال 15 عاما، لأنه إذا كان هو ضابط أنه في هذا اليوم في الساعة 10 صباح ولد في هذا الوقت، فإذا جاء هذا الوقت بعد 15 سنة يكون قد أتم 15 عاما، فبلغ بالوقت. فلو أن هذه اللحظة التي بلغ فيها وافقت منتصف الطواف نقول هذه العمرة صحيحة لكنها تكون نافلة في حقه ولا تجزئه عن العمرة الواجبة. وأما إذا زال المانع قبل الشروع في العمرة فإنها تجزئ عن عمرة الفريضة. ولذلك قالوا لا تجزئ العمرة من بلغ أو عتق في طوافها وإن أعاده بعد ذلك، وهذا محل وفاق بين أهل العلم. ثم قال رحمه الله تعالى وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجبا ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. هذا الكلام متعلق بالشرط الأخير وهو الاستطاعة. فمن الناس من يكون عاجزا ببدنه كمريض لا يرجى برؤه مثلا، وبماله ما عنده مال، ومن الناس من يكون قادرا ببدنه عاجزا بماله، ومنهم من يكون عاجزا بماله قادرا، أو العكس عاجزا ببدنه قادرا بماله. فالمؤلف هنا يتكلم عمن عجز ببدنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. فالواجب عليه أن يقيم من يحج عنه، يعني أن ينيب من يحج عنه حج الفريضة ويعتمر عنه عمرة الفريضة. وهذا الذي لا يستطيع أن يسعى أو يصل إلى الحج والعمرة لكبر سنه أو لمرض لا يرجى برؤه يسمى في اصطلاح الفقهاء إيش؟ يسمى المعضوب ولا المعصوب؟ ها؟ كلاهما صحيح، يسمى المعضوب ويسمى المعصوب. أما المعضوب فهو من العضب، والعضب القطع، كأنه قطع عن الحركة والتصرف. وأما المعصوب بالصاد المهملة فكأنه ضرب على عصبه فانقطعت أعضاؤه، نص على هذا ابن جماعة رحمه الله. طيب، لكن خلونا على المعضوب. طيب، هذا المعضوب حكمه أنه يجب عليه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر على الفور. ويدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على وصفها، فإنها قالت إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوصف، فدل على أن هذا الرجل مخاطب بالحج. طالما أنه قادر أن ينيب عنه فإنه مخاطب بالحج والحج واجب عليه، لكنه لا يستطيع أن يحج ببدنه، فكان الواجب أن ينيب عنه من يحج من يأتي بالحج أو العمرة عنه. ولا مانع أن ينوب الرجل عن المرأة في هذه الحالة، ولا أن تنوب المرأة عن الرجل. والدليل هذا الحديث، فإن المرأة هنا سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نيابتها عن والدها، ولا كراهة في ذلك. والمذهب أنه لا بد أن يكون النائب من حيث وجب الحج والعمرة على الموكل أو المنيب. ولذلك المؤلف هنا قال لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب. فهذا الرجل الكبير في السن الذي لم يحج من قبل أو لم يعتمر، إذا كان من أهل الرياض فيجب عليه أن يقيم أو ينيب من يحج عنه من فين؟ من الرياض. ولا يصح له على المذهب أن يوكل رجلا من أهل مكة فيقول له حج عني أو اعتمر عني، لابد أن يقيمه من موضعه باعتبار أن البدل له حكم المبدل. طيب، هذا هو المذهب. فإذا أناب المعضوب من يجب من يحج عنه أو يعتمر عنه أجزأ ذلك عنه وسقط عنه الوجوب والطلب، ولذلك المؤلف قال ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب، يعني بشرط أن لا يتعافى هذا المعضوب وألا يزول عذره قبل أن يحرم النائب بالحج أو بالعمرة. وعلى هذا، هذا المعضوب إذا وكل من يحج عنه وبعد ما انتهى الحج بالكامل شفي هذا الرجل، طيب، فهل الحج يجزئ أو ما يجزئ؟ الحج يجزئ. طيب، لو أنه شفي وهذا الرجل في عرفة، هذا النائب في عرفة، يجزئه ولا ما يجزئه؟ نقول يجزئه. لو أنه شفي بعد الإحرام مباشرة بمجرد ما هذا النائب أحرم ولبى، شفى الله سبحانه وتعالى هذا الرجل العاجز أو المريض، نقول يجزئه كذلك. وهذا معنى قول المصنف هنا ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام النائب. وعلى هذا، لو أن هذا المعضوب عوفي وشفي وزال عذره قبل أن يحرم النائب فلا يجزئه حينئذ أن ينوب عنه غيره، لأن العذر الذي كان به زال وأصبح قادرا على الحج ببدنه فهو مطالب به. طيب، هذا الكلام في ذكره المؤلف في الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، ومفهوم عبارته أن المريض الذي يرجى برؤه يختلف حكمه عن هذا. ما حكم المريض الذي يرجى برؤه؟ رجل أصيب بمرض قبل أيام الحج، وهذا المرض عند الأطباء من الأمراض التي يرجى برؤها، يعني في الغالب أنه يستمر شهر شهرين سنة سنتين ثم يعافى، فهل يجزئه أن ينيب عنه؟ الجواب لا، وإنما ينتظر حتى يشفى ثم يحج بنفسه. هذا حكم المريض الذي يرجى برؤه. فقالوا لو استناب من يرجى زوال علته لم يجزئ عنه ذلك، لأنه قادر ببدنه وإنما وجد العذر الطارئ مدة محددة، فإذا زال فإنه يحج عن نفسه، وإذا مات قبل ذلك فإنه إيش؟ فإنه يحج عنه من تركته، يعني يناب عنه من تركته. قال وشرط لامرأة محرم أيضا، يعني يشترط لوجوب الحج والعمرة على المرأة إضافة للشروط الخمسة التي ذكرناها قبل قليل، يشترط وجود المحرم. فالمرأة التي لا تجد محرما يحج معها لا يجب عليها الحج، لا يجب عليها الحج. وهذا عام في كل امرأة شابة كانت أو كبيرة في السن. والكلام هنا متعلق بالمرأة التي تسافر للحج أو للعمرة، التي تسافر للحج أو للعمرة، فهذه التي يشترط لوجوب الحج والعمرة عليها وجود المحرم. والمذهب في هذه المسألة لا يفرق بين السفر الطويل والقصير، بل كل ما يسمى عرفا، المرأة إذا خرجت إلى مكان يسمى سفرا في العرف فيجب عليها أن يكون معها المحرم. ويدل على هذا العموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وامرأتي تريد الحج، فقال صلى الله عليه وسلم أخرج معها، رواه أحمد بإسناد صحيح. فقالوا يعتبر المحرم لكل ما يعد سفرا عرفا سواء كان بلغ المسافة أو دون المسافة، لأن هذا الحديث حديث عام. طيب، الأحاديث التي فيها التقييد لا تسافر المرأة أو لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي حرمة، وفي رواية مسيرة ثلاثة أيام بلياليها، وفي رواية يومين وليلة، هذه الروايات هل هي مخصصة لهذا العموم؟ نقول عندنا لفظ عام، قال صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة، لا تسافر هذا لفظ عام يشمل كل سفر، وعندنا أحاديث خاصة جاءت بمدة معينة أو مسافة معينة، مسيرة يوم وليلة، مسيرة ثلاثة أيام بلياليها، هل هذه الأحاديث الخاصة تخصص هذا العموم؟ الجواب لا، لأن النص على أحد أفراد العام لا يخصصه إذا كان موافقا له في الحكم بل يكون مؤكدا له. النص على أحد أفراد العام لا يخصصه إذا كان موافقا له في الحكم. لو قلت لك مثلا أكرم طلاب الدرس، هذا لفظ عام جمع مضاف إلى معرفة. ثم لو قلت لك أكرم مصعب، هذا نص على أحد أفراد العام، لأن مصعب أحد الطلاب الحاضرين. فالنص على أحد أفراد العام هل معناه أنه لا تكرم أحد إلا الشخص المسمى؟ الجواب لا، نقول هذا نص على أحد أفراد العام يدل على مزيد بما يوافق حكم العام، فيدل على مزيد من الاهتمام. متى يكون التخصيص؟ يكون التخصيص إذا كان النص على أحد أفراد العام بما يخالف حكم العام. لو قلت أكرم كل طلاب الدرس ثم قلت بعد ذلك لا تكرم زيدا، فهذا تخصيص، فيكون معنى أكرم كل الطلاب إلا زيد. فهنا لما جاء الحديث عاما لا تسافر المرأة، وجاء بعد ذلك في حديث أخرى بلفظ خاص مسيرة يوم وليلة، نقول هذا النص لا يخصص اللفظ العام وإنما يكون مؤكدا له. طيب، إذن لا تسافر المرأة، نقول إذن من شروط وجوب الحج على المرأة وجود المحرم. ومن هو المحرم؟ المحرم هو الزوج أولا، وكل من تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب كالأب والابن والخال والعم، أو بسبب مباح من مصاهرة أو من رضاع، وسيأتي معنا إن شاء الله في أبواب النكاح بمزيد من التفصيل. والمذهب أنه يعتبر في هذا المحرم أن يكون مسلما وأن يكون مكلفا بالغا عاقلا، فلو سافرت مع طفل هو دون البلوغ فإنه لا يعد محرما لها. طيب، هذه المرأة لو أنها حجت بلا محرم وكانت تحج من مكان بعيد، ففعلها محرم، هل حجها صحيح أو لا؟ المذهب أن حجها صحيح وأنها تأثم، فيكون المحرم بالنسبة للمرأة شرط إيش؟ ها، شرط وجوب؟ متفقون أن شرط وجوب؟ شرط وجوب. هل هو شرط صحة؟ الجواب لا. هل هو شرط إجزاء؟ الجواب لا. فيكون المحرم بالنسبة للمرأة شرط وجوب لا شرط صحة. قال: فإن أيست منه استنابت، يعني إذا أيست المرأة من وجود المحرم، كما لو لم يكن حولها أحد من محارمها، أو كان عندها محرم لكنه يرفض أن يخرج معها، أو كان هذا المحرم مريضا مثلا فلا يستطيع أن يخرج للحج، فيجب عليها في هذه الحالة أن تنيب من يحج عنها ويعتمر، كما قلنا في المعضوب الذي يستطيع أن يحج بماله لكنه لا يستطيع أن يحج ببدنه. قال: وإن مات من لزماه أخرج من تركته، يعني إذا مات من وجب عليه الحج والعمرة ولم يكن قد حج الحج حج الفريضة وعمرة الفريضة، فإنه يجب أن يخرج من تركته، فيؤخذ من تركته، والمراد هنا من كل التركة وليس من الثلث، من كل التركة باعتبار أن هذا المال أو هذا الحق مثل الديون، فيخرج من تركته بالقدر الذي يكفي لإنابة من يحج ويعتمر عنه، فنأخذ من تركته مبلغا ونقول من يحج عن فلان ونعطيه من هذا المال فيحج عنه ويعتمر عنه، هذا هو الواجب سواء أوصى بذلك أو لم يوصي بذلك، لأنه حق استقر عليه فلم يسقط بموته، ولهذا كان من جميع المال كأنه دين من الديون، وهو من ديون الله جل وعلا التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان جملة من السنن التي تتعلق بالإحرام، فقال رحمه الله تعالى: وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر. أولا، الإحرام هو الدخول في النسك، وسمي الدخول في النسك إحراما لأن المحرم لما دخل في النسك فقد حرم على نفسه أشياء كانت مباحة له قبل ذلك من نكاح وطيب وتغطية رأس ونحو هذا. قال: وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر، فيسن له أن يغتسل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل في النسك. النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وهذا الحكم عام سواء كان هذا المحرم ذكرا أو أنثى، ولو كانت المرأة حائضا أو نفساء فإنه يستحب لها ذلك أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، والحديث في صحيح مسلم. فإن كان لهذا الإنسان الذي يريد أن يدخل في الإحرام عذر يمنعه من استعمال الماء كفقد الماء أو كجروح بالبدن يضرها لو جاء الماء عليها فإنه يسن له أن يتيمم، وهذه قاعدة المذهب، وهي أن التيمم بدل عن الماء في كل طهارة واجبة أو مستحبة، وتقدم معنا هذا في كتاب الطهارة. قال: وتنظف وتطيب، يعني يسن لمن أراد الدخول في النسك أن يتنظف، والمراد هنا التنظف بحلق العانة وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقطع الرائحة الكريهة. قال إبراهيم: النخعي كانوا يستحبون ذلك ويلبسون أحسن ثيابهم. ويسن له أيضا التطيب في البدن، وتطيب في البدن، فمن أراد أن يدخل في النسك يسن له قبل الدخول أن يتطيب في بدنه، وسواء تطيب بطيب تبقى عينه على البدن كالمسك والعطور السائلة، أو تطيب بطيب تزول عينه ويبقى أثره مثل البخور مثلا على سبيل المثال، فالحكم واحد. ويدل على هذا الاستحباب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، وقالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. طيب، هذا الذي تطيب في بدنه، وضع الطيب في شعره وفي لحيته وفي بقية بدنه، هل يجوز له إذا دخل في الإحرام أن يستمتع بشم الطيب؟ يعني يقعد يشم ويشعر ما شاء الله رائحة طيبة، يجوز له أو لا؟ هل يجوز له هو الآن جاز له أن يتطيب، بل سن له أن يتطيب قبل الإحرام، فإذا دخل في الإحرام فإنه ممنوع من الطيب استعمالا واستمتاعا، فلا يجوز له أن يستمتع بشم الطيب، ولا يجوز له بعد الإحرام أن ينقله من موضع إلى موضع. يعني الآن وضع الطيب في رقبته، وبعد ما دخل في الإحرام أخذ منه شوية ونقل على اليد، ينفع؟ لا يجوز له ذلك، لأنه ممنوع بعد الإحرام من استعمال الطيب والترفه به. طيب، انتهينا من التطيب في البدن. وأما التطيب في الثياب فلا يسن لمن أراد الدخول في النسك أن يطيب ثياب الإحرام، بل يكره له ذلك. ولذلك المؤلف هنا قال: وكره في ثوب. فإذا طيب من أراد الإحرام ثوبه ثم أحرم بعد ذلك ففعله مكروه، هذا الأمر الأول. طيب، هل يجب عليه أن ينزعه مباشرة؟ المذهب لا، له أن يستديم لبس هذا الإحرام المطيب، فإذا نزعه لم يجز أن يلبسه مرة أخرى. فقالوا إنه إذا تطيب قبل الإحرام واستدام هذا اللباس فهذا بقاء لشيء مباح، يعني هذا امتداد للبس المباح السابق، ففعله مكروه، لكنه لا يجب عليه أن ينزع هذا الإحرام مباشرة. لكن إذا نزعه فلا يجوز له أن يلبسه مرة أخرى حتى يغسل ما به من طيب ويزول عين الطيب وأثره من هذا الإحرام. هذا الكلام كله متعلق بوضع الطيب على البدن وعلى الثياب، متى؟ قبل الإحرام. وأما إذا أحرم الإنسان فلا يجوز له أن يتطيب لا في بدنه ولا في لباس الإحرام. قال رحمه الله تعالى: وإحرام بإزار ورداء أبيضين. ذكر هنا مسألتين أو سنتين من سنن الإحرام. المسألة الأولى: يسن أن يكون لباس الإحرام هو الإزار والرداء، والرداء هو الذي يكون على الكتفين، والإزار هو الذي يكون على الوسط. وقد روى ذلك الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عمر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. قال ابن المنذر: ثبت ذلك، والحديث صححه ابن حجر وقال إسناده على شرط الصحيح. وهذه سنة. وعلى هذا لو أن الإنسان أحرم في ثوب واحد، أخذ قماش كبير ولفه على بدنه بالكامل من أعلاه إلى أسفله، فهذا الإحرام صحيح ولا باطل؟ هذا الإحرام صحيح، لكنه خالف السنة. وكلامنا هنا عن شيء يعم البدن لكنه لا يفصله، أما إذا كان مفصلا للبدن فهذا يدخل في المخيط الممنوع. السنة الثانية التي ذكرها المؤلف هنا أن يكون لون اللباس أبيضا، لحديث خير ثيابكم البياض، وقد مر معنا في مواضع عديدة. ويستحب كذلك أن يكون هذا اللباس نظيفا، لأنه إذا استحب للإنسان أن يتنظف في بدنه فكذلك في ثيابه، ولأنه مقدم على عبادة وفيها اجتماع بالناس فاستحب له أن يلبس النظيفة من الثياب، قال عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي، يعني من السنة أن يحرم الإنسان للنسك عقب صلاة مكتوبة، عقب يعني بعدها مباشرة، عقب صلاة مكتوبة أو عقب صلاة ركعتين نفلا. وظاهر المنتهى في هذه المسألة أنه لا فرق بينهما، فسواء أحرم بعد فريضة أو أحرم بعد نافلة هما في الفضيلة سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر صلاة، وفي حديث ابن عباس قال إني لا أعلم الناس بذلك، خرج صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أهل بالحج حين فرغ منهما. إذن السنة أن يوقع الإحرام بعد صلاة، إما أن تكون هذه الصلاة صلاة فريضة فيحرم بعدها، أو تكون هذه الصلاة صلاة نافلة، والمراد بالنافلة هنا التطوع المطلق، فيصلي ركعتين بنية التطوع المطلق ثم يحرم بعدهما. وإن أحرم بعد نافلة مشروعة أو معينة كتحية المسجد مثلا أو كالسنة الراتبة حصل له ذلك أيضا. قال ونيته شرط، يعني لا ينعقد الإحرام إلا بنية الدخول في النسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وعلى هذا فالنية شرط للنسك، لا ينعقد الإحرام إلا بالنية، أن ينوي الإنسان أنه الآن دخل وبدأ وشرع في الحج، أو أنه الآن شرع ودخل في العمرة. وعلى هذا مجرد نزع المخيط ولبس لباس الإحرام وسوق الهدي والتلبية لبيك اللهم لبيك، هل هذا وحده يكفي للدخول في النسك؟ الجواب لا، لو ما نوى بقلبه أنني الآن بدأت في العمرة أو الآن بدأت في الحج فإنه لا يعد محرما. واضح؟ لو واحد بيجرب صوته وقال لبيك اللهم لبيك هل صار محرم؟ نقول له خلاص لابد تكمل العمرة؟ الجواب لا، لأنه لم ينوي الدخول في النسك. ومن يركب الطائرة ويلبس الإحرام من بلده، فإذا أعلن الطيار أنه قد حاذين الميقات أو بقي كذا على محاذاة الميقات نوى الدخول في النسك، هذا أحرم من البيت ولا أحرم من الميقات؟ هذا أحرم من الميقات، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك. قال والاشتراط فيه سنة، الاشتراط أن يقول الإنسان عند إحرامه وإن حبسني حابس فمحلي، يعني موضع إحلالي حيث حبستني، أو يقول فإن حبسني حابس فلي أن أحل، أو يأتي بأي لفظ يفيد هذا المعنى. مذهبا هذا اللفظ ليس لفظا توقيفيا، فلو قال اللهم إني أريد الحج فإن تيسر وإلا فلا حرج علي، أو اللهم إذا صعب علي الأمر وأغلق الطريق فسأرجع للبيت، حصل المعنى وحصل المقصود وهو الاشتراط. هذا الاشتراط في المذهب أنه سنة، سنة مطلقا، ولو لم يكن يغلب على ظن هذا الإنسان أنه سيقع له مانع أو عذر. وفائدة هذا الاشتراط، طبعا هذا القول وهو استحباب الاشتراط هو قول عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهو قول ابن مسعود وعمار كذلك رضي الله عنهم جميعا. وما فائدة هذا الاشتراط؟ فائدته أنه إذا عاقه عائق أو منعه مانع جاز له أن يتحلل في مكانه وليس عليه شيء، وليس عليه شيء إلا أن يكون قد ساق معه الهدي، فإنه يلزمه أن ينحر كما سيأتي معنا في الإحصار. والدليل على أصل هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما قالت إني أريد الحج وأجدني وجعة، فقال عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، متفق عليه. وزاد النسائي في رواية إسنادها جيد قال فإن لك على ربك ما استثنيتي، يعني إذا وقع المانع فإن لها هذا الاستثناء ولها أن تحل ولا يكون عليها شيء. طيب هذا الاشتراط هل يكون باللفظ أم يكون بالنية أم يصح بكل شيء؟ ها النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال لي ضباعة رضي الله عنها؟ قال حجي واشترطي وقولي، فأمرها أن تقول وتتلفظ بهذا اللفظ وهو الاشتراط. ولذلك المذهب أن الاشتراط لا بد فيه من التلفظ، قالوا فإن والاشتراط بقلبه ولم يتلفظ بلسانه فإنه لا يفيده، يعني كأنه لم يشترط. طيب بهذا نكون قد انتهينا من هذه الأحكام المتعلقة بالإحرام والدخول في النسك، و ننتقل بعد ذلك بإذن الله إلى مسألة أفضل الأنساك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وأفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه، وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، وتسن التلبية، وتتأكد إذا على نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو ركب أو نزل أو سمع ملبيا أو رأى البيت أو فعل محظورا ناسيا، وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وأفضل الأنساك التمتع. معلوم أن الأنساك ثلاثة أنواع: التمتع والإفراد والقران، فيخير مريد الحج بين هذه الثلاثة، واختلف العلماء رحمهم الله أيها أفضل. والمذهب أن التمتع هو أفضل الأنساك، وهذا من المفردات، ولذلك قال ناظم المفردات: وأفضل الأنساك فالتمتع لا مفردا وقارنا فاستمعوا. وهذا قول ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم جميعا، ونص عليه الإمام أحمد وقال: لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويشير إلى الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا، وثبت صلى الله عليه وسلم على إحرامه لسوقه الهدي لأنه ساق الهدي قبل ذلك، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، يعني لجعل حجه عمرة وأحل فيكون بذلك إيش؟ متمتعا. قالوا: ولا ينقل أصحابه إلا إلى الأفضل، ولا يتأسف صلى الله عليه وسلم إلا على الأفضل، فدل على أن التمتع هو أفضل الأنساك. قالوا: لأنه النسك الذي جاء عليه النص في القرآن في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وفيه إتيان بأفعال العمرة كاملة وأفعال الحج كاملة مع زيادة وهي النسك والدم. ولذلك قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب: إذا دخل بعمرة يكون قد جمع الله له حجة وعمرة ودما، الذي هو دم النسك. وبأي الأنساك حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولذلك قال الإمام أحمد: لا أشك أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم، والمتعة أحب إلي. ليش أحب إلي؟ للأدلة التي ذكرناها قبل قليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. ثم أشار المؤلف رحمه الله إلى صفة التمتع، قال: وهو أن يحرم بعمرة، يعني أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، سيأتي معنا بيانها، ويفرغ منها. أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، يعني ينتهي من العمرة بالكامل ويتحلل منها، ثم بعد ذلك يحرم بالحج في العام نفسه، يحرم في نفس العام بالحج، فيكون قد أتى بعمرة كاملة وبعدها جاء بحج كامل. قال: ثم الإفراد، وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. قوله ثم الإفراد يعني أن أفضل الأنساك بعد التمتع هو الإفراد، وهذا هو المذهب. قالوا استدلوا على هذا بقول عمر وعثمان وجابر رضي الله عنهم، قالوا أنهم قالوا هو أفضل الأنساك، ولأنه إتيان بالحج تاما من غير احتياج إلى شيء آخر. وأشار المؤلف إلى صفة الإفراد بقوله: وهو أن يحرم بحج، يعني يحرم بالحج وحده، فإذا فرغ من الحج جاء بعمرة بعده، قال: ثم بعمرة بعد فراغه منه. وقوله: وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة، العمرة ليست داخلة في حقيقة الإفراد، لكن المعنى أنه يحرم بحج وحده، هذا هو الإفراد. فإن أراد أن يأتي بعمرة فإنه يأتي بها بعد الحج، فيكون قد جاء بالحج وحده وبالعمرة وحدها. طيب، قال: والقران أن يحرم بهما معا، أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. أشار هنا إلى صفة القران، والقران له صورتان. الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج سويا، فينوي أنه دخل في حج وعمرة ويقول لبيك اللهم عمرة وحج، هذا هو الأولى، أو يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، الشاهد أنه دخل في العمرة وفي الحج سويا فجاء بهما. وهذه الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، في رواية قال وقل عمرة وحجة. الصورة الثانية للقران أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل عليه الحج بعد ذلك، لكن بشرط أن يدخل الحج قبل الشروع في طواف العمرة، قبل أن يطوف طواف العمرة يدخل الحج. إذن هو في البداية نوى الدخول في العمرة ولبى وقال لبيك اللهم عمرة ولم ينوي إلا العمرة، ثم بعد ذلك أدخل عليها الحج فقال لبيك اللهم عمرة وحج، والشرط أن يكون ذلك قبل الشروع في طوافها. وهذا الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت أهللنا بالعمرة ثم أدخلنا عليها الحج، وفي الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنه فعله. ومفهوم قوله قبل الشروع في طوافها أنه لو نوى العمرة مفردة وشرع في طوافها لم يصح بعد ذلك إدخال الحج عليها، واضح؟ لأنه شرع فيما يتحلل به من العمرة كما لو كان سعى. واستثنوا من هذا مسألة، قالوا من كان معه الهدي، من ساق معه الهدي فيصح له أن يدخل الحج على العمرة ولو بعد الشروع في طوافها، بناء على أن المذهب أنه لا يجوز له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محله فيكون بذلك قارنا. ومفهوم قول المؤلف رحمه الله أو بها ثم يدخله عليها أنه لو عكس فأحرم بالحج وحده فهل يجوز أن يدخل العمرة عليه ويكون قارن؟ الجواب لا. إذن القارن إما أن يحرم بالحج والعمرة سويا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج وليس العكس. قال وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه. أولا دم المتمتع يجب عليه دم النسك، وهذا محل إجماع، والله جل وعلا قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهذا الدم هو دم نسك، دم عبادة وليس دم جبران ونقص. والقارن كذلك يجب عليه هذا الدم. وهذه الآية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، من أهل العلم من قال إن المراد بها التمتع على الاصطلاح المعروف فيكون القران مقيسا عليه، ومنهم من قال إن لفظ التمتع في القرآن يطلق على التمتع وعلى القران، وهذا خلاف مشهور عند المفسرين. وإنما يجب الهدي على المتمتع بسبعة شروط في المذهب، والمؤلف هنا أشار إلى شرط واحد فقال إذا كان أفقيا، فهذا الشرط الأول ألا يكون المتمتع والقارن من حاضري المسجد الحرام، وحاضروا المسجد الحرام هم أهل مكة وأهل الحرم، لأن الحرم أوسع من حدود مكة إلى هذا الزمان، ومن كان بينه وبين الحرم دون مسافة القصر، هؤلاء جميعا هم حاضروا المسجد الحرام على المذهب، واضح؟ فجد على هذا من حاضر المسجد الحرام أو لا؟ هل بيننا وبين الحرم أقل من مسافة قصر؟ الجواب نعم، وعلى هذا فجدة تكون من حاضر المسجد الحرام على المذهب. طيب، فهذا فمن شروط وجوب الهدي على المتمتع والقارن أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام. وأما من كان من حاضر المسجد الحرام فإنه لا يجب عليه دم المتعة ولا دم القران، لأن الله تعالى قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، حاضر المسجد الحرام. طيب، وهذا ما شر الله المؤلف بقوله وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا. الأفقي نسبة إلى الأفق، والمراد بالأفق في هذا الموضع من كان بينه وبين الحرم أكثر من مسافة قصر، فأصبح عندنا حاضر مسجد الحرام يقابله إيش؟ الأفقي، يقابله الأفقي على الأصح، وبعضهم يقول الآفاقي، لكن الصحيح أن النسبة تكون إلى المفرد. فيقال الأفقي. ويدل على هذا الشرط قوله جل وعلا: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قالوا: وحاضر الشيء هو من حل فيه أو كان قريبا منه، فهذا الذي يقال عنه أنه حاضر للشيء. والآية، المذهب يقول الآية هذه واردة في المتمتع والقران مقيس عليه. والمؤلف هنا أشار إلى وجود شروط أخرى، وهذه عادة المؤلف في عدة مسائل مرت بنا، إذا كان هناك شروط عديدة يشير إلى أن المسألة فيها شروط. فقال رحمه الله: إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه، يعني هناك شروط لم يذكرها. من هذه الشروط أن تكون العمرة في أشهر الحج، وأن يكون الحج من ذلك العام لا من العام الذي يليه أو الذي بعده، وأن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة تبلغ مسافة القصر. فالمذهب أنه إذا سافر بين الحج والعمرة مسافة تزيد على مسافة القصر فإنه أو تبلغ مسافة القصر فأكثر فإنه لا دم عليه. وهذه الشروط كلها إنما هي شروط لوجوب دم الهدي على المتمتع والقارن، فمن خالف هذه الشروط لا يقال له إن تمتعه لا يصح أو إن قرانه لا يصح، لكن يقال له إن هذا المتمتع وهذا القارن ليس عليه دم هدي. طيب، قال: وإن حاضت متمتعة. نحن ذكرنا هنا بعض الشروط وليس المقصود الاستيفاء من أجل الاختصار. وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. معلوم أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد ولا يجوز لها أن تطوف بالبيت. طيب، هذه المرأة التي أرادت أن تتمتع يعني تحج على صفة التمتع، فأحرمت بالعمرة أولا ثم حاضت قبل طواف العمرة، فهذه تخشى أنها ربما إذا انتظرت حتى ينتهي الحيض وتطهر ثم بعد ذلك تطوف للعمرة وتسعى للعمرة، ربما في خلال هذا الانتظار يفوتها موسم الحج ويفوتها الوقوف بعرفة. فالواجب عليها في هذا الحال أنها تحرم بالحج فتدخل الحج على العمرة، فتكون إيش؟ فتكون قارنة، أدخلت الحج على العمرة. ويدل على ذلك ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أنها كانت متمتعة فحاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أهلي بالحج، فأمرها بذلك. ولأن إدخال الحج على العمرة في الأصل جائز حتى ممن لم يخشى فوات الحج، فمع خوف فوات الحج من باب أولى. قال: وتسن التلبية وتتأكد إذا على نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة إلى آخره. الأصل في التلبية أنها سنة من سنن الحج والعمرة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، بل أمر أن يكثر منها الحاج. قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من شجر أو حجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. ويبدأ المحرم بالتلبية عقب الإحرام، يعني إذا نوى الدخول في النسك فإنه يبدأ من هذا الوقت يبدأ وقت التلبية، ويسن أن يرفع بها صوته، هذا هو الأصل. والمؤلف هنا قال يسن، قال: وتسن التلبية. وما صفتها؟ التلبية وردت على صفات عديدة، لكن الصفة المختارة على المذهب أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي الصفة المختارة على المذهب، ولا يستحب أن يزيد عليها. وهذه قاعدة المذهب في إيش؟ في العبادات الواردة على وجوه متنوعة، أنهم ينظروا إلى الصفة المختارة فيأخذون بها. الصفة المختارة ما كان أقوى إسنادا أو أشهر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أشهر عن الصحابة، فقالوا هذه الصفة هي الصفة المختارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لزمها وكررها ولم يزد عليها. فالمذهب أنه لا تستحب الزيادة عليها ولا يكره. لو زاد الإنسان فجاء بصيغ أخرى من الصيغ الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم، كما لو قال: لبيك ذا النعماء والفضل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، أو قال: لبيك وسعديك والخير بيديك ونحو هذا، فهذا كله جائز ولا يكره. لكن الصفة المختارة على المذهب هي الصفة التي قدمناها. طيب، التلبية تستحب في جميع الأوقات وتتأكد في مواضع وأحوال ذكرها المؤلف رحمه الله بقوله: وتتأكد إذا على نشزا، يعني يتأكد استحبابها في هذه المواضع. الموضع الأول قال: إذا على نشزا أو هبط واديا، والنشز بفتحتين المرتفع من الأرض، ويصح فيه التسكين كذلك، فيقال نشزا ويقال نشزا، فإذا ارتفع على في مكان مرتفع فإنه يتأكد استحباب التلبية، وكذا إذا أقلع بالطائرة فإنه يتأكد الاستحباب في التلبية، أو صعد جبلا أو هبط واديا. قال: أو صلى مكتوبة، بمعنى أنه يستحب أو يتأكد استحباب التلبية دبر الصلوات المكتوبة، سواء صلى الإنسان فردا أو صلى في جماعة. وعند إقبال الليل وعند إقبال النهار، وإذا التقت الرفاق أو ركب، يعني ركب دابته أو سيارته أو غيرها، أو نزل من دابته أو من سيارته، أو سمع ملبيا، أو رأى البيت، أو فعل محظورا ناسيا. هذا الذي فعل المحظور ناسيا يلبي متى؟ إذا تذكر وانتبه لي لأنه فعل محظورا فإنه يلبي. ويدل على هذا أدلة، منها ما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي في حجته إذا لقي راكبا أو على أكمة أو هبط واديا وفي أدبار الصلوات المكتوبة وفي آخر الليل. والحديث في إسناده ضعف، ويعضده قول إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة، وإذا هبط واديا، وإذا علا نشهزا، وإذا لقي الركبان، وإذا استوت به راحلته. وروي نحو هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبي راكبا ونازلا ومضطجعا. قالوا: وإذا فعل محظورا استحب له أن يلبي ليذكر نفسه بحاله وثباته على هذا الإحرام والتزامه بما وجب عليه في هذا الإحرام. فهذه المواضع التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره. قوله وكره إحرام قبل ميقات، يعني أنه يكره للإنسان أن يحرم بالحج أو بالعمرة قبل الميقات المكاني. هذا المراد بالعبارة الأولى، قبل الميقات يعني قبل الميقات المكاني، الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم والتي سأتي معنا بالتفصيل في الدرس القادم. قالوا: لأنه إذا أحرم قبل الميقات بالحج أو بالعمرة قبل الميقات فقد خالف توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. وروي في ذلك عن الصحابة أنهم كانوا يكرهون تقديم الإحرام قبل هذه المواقيت، في حديث الحسن أن عمران بن حسين رضي الله عنه أحرم من مصر فبلغ ذلك عمر فغضب وقال: أيتسامع الناس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من مصره؟ وقال: إن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكره له. وفي صحيح البخاري أن عثمان كره أن يحرم الرجل من خراسان أو من كرمان، كل ذلك لما في تقديم الإحرام على الميقات المكاني. فإذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم مكانا فالأولى والسنة أن يحرم الإنسان من هذا الموضع أو قبله بقليل إذا خشي أن يتجاوزه دون أن يحرم، كما يحصل الآن في الطائرات، فإذا أعلن ربان الطائرة أن محاذاة الميقات ستكون مثلا بعد ربع ساعة لا بأس أن يحرم الإنسان قبلها احتياطا لنفسه حتى لا يتجاوز الميقات دون إحرام. وأما تقديم النسك على الميقات الزماني فهذا متصور في الحج وليس في العمرة، العمرة ليس لها ميقات زماني وإنما هي مشروعة في جميع الأزمان، وأما الحج فله ميقات زماني. ولذلك المؤلف قال هنا: وبحج قبل أشهره، يعني يكره أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج، وسيأتي معنا الكلام فيها. ويدل على ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، والله جل وعلا قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإن فعل ذلك، لو أنه أحرم بالعمرة قبل ميقاتها المكاني أو أحرم بالحج قبل ميقاته المكاني والزماني، فإن إحرامه صحيح، وقد حكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على صحته، لكنه خالف الأولى بذلك. والمواقيت تتعلق بها أحكام نتحدث عنها بإذن الله جل وعلا في الفصل التالي. بهذا نكون قد انتهينا من درسنا اليوم، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.